الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أكرم خلقه وخاتم رسله وسيد أسمائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث إخوة الإسلام نحاول إن شاء الله وبعونه وتوفيقه أن نختار من كلماته ومعانيه وأن نستفيد من فوائده. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو في أعلى مراتب الصحيح، والحديث رواه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. هذه تدلنا على أن النعمان صحابي وأبوه بشير صحابي رضي الله تعالى عنهما. والنعمان بن بشير كان عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، هذه تدلنا على صحة سماع الصغير أنه سمع دون الثانية. وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتد بسماعه واعتد أهل العلم بنقله. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحرام كلمة تقابل الحلال وتقابل الواجب. الحرام ضدها الحلال وضدها الواجب، والواجب جزء من الحلال، فكلمة الحلال أعم أعم، إلا أن الحلال معلومه إنما يفعل إعراضا عن الحرام، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في بضع أحدكم لصدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إذا أتاها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إذا أتاها في حلال كان له بها أجر. يبين كلمة حلال إنما تقال عندما يعمد العبد إلى فعل مجتنبا الحرام، يقصد هذا لأنه حلال مجتنبا الحرام. من أجل ذلك فإن كلمة الحلال وإن كانت أوسع من الفرد، لأن الحلال يشمل الفرد والمندوب والمباح، فإنما يفعل ابتغاء للحلال اكتفاء به واجتنابا للحرام، فذلك يعني أن فاعل الحلال مأجور عليه، مأجور على فعله لذلك الحلال. أما الحرام فهو ما يعاقب فاعله ويشاب تاركه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، والبيان هنا على حسنين: بيان فطري جبلي، وبيان شرعي تكليفي. البيان فطري أكمله الله بشرعه، فطري أكمله الله بشرعه، والدليل على أن البيان فطري حديث وابقة بن معبد رضي الله تعالى عنه جاء يتخطى الرقاب، فنهاه الناس فقال رسول الله دعوه، ثم قال: يا وابسة، تحدث عما أردت أم أحدثك أنا؟ قال: تحدثني به يا رسول الله فهو خير. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: البر مطمئن إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا بيان الإرشاد الفطري، البيان الفطري للبر والإثم، للحلال والحرام. فكأن هناك درجة من البيان الفطرية جبلية موجودة في النفس، وهذه الدرجة من البيان الموجودة في النفس قد يفطر الله عليها الحيوان. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يجر شاة وبيده سكين، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسن إليه. فقال: يا رسول الله، إني سأذبحه، وفي بعد الذبح حاجة إني. فقال: سقها إلى الموت سوقا رفيقا، فإنها تعرف ربها وتعرف الذبح، تعرف ربها وتعرف الذبح. هذه ليست معرفة تعليمية، إنما هي معرفة فطرية. وأنت إذا جلست إلى طعام فجاءت قطة تطوف حولك، فإن أعطيتها من طعامك الذي أمامك أنست إليك وأكلت منه وهي تظهر الدلال. فإن رأتك لم تعطها واختطفت منك جرت وأكلته بعيدا لأنها تعرف الحلال والحرام معرفة فكرية. إذا البين ليست فقط معرفة شرعية، إنما الشرع جاء إلى الفطرة فزاد الأمر وضوحا فبلغ بها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، على البيضاء. يعني إذا الطريق ناصع البياض، فجاء الشرع فأكمل الفطرة فعرف الناس الحلال فعرفوه جبلة وشرعا، عرفوه جبلة وشرعا. ولذلك فإن الكثير من الأمور المخالفة للشرع تألف منها اقتداء، تألف منها اقتداء، والمخالف الكثير من المخالفات للشرع يستقدرها الحسن. فإتيان اللواط أو إتيان المرأة من دبره كل حس سليم يستقدرك ويستقبحك. فجاء الشرع فبين، بين نساؤكم حرف لكم، وجاء وبين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجاء الشرع قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، جاء الشرع حرمت عليكم أمهاتكم، جاء الشرع يبين الحلال والحرام مكملا مجملا لأمر الفطرة. فمن لم تفسد فطرته يقال له: والإثم ما تردد في الصدر وحاك في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالصدر القلب مستريح بهذا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الجملة فيها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى معنى كلمة مشتبهات. الفائدة الثانية حكم المشتبهات. الفائدة الثالثة من الذي يعلم المشتبهات. الفائدة الأولى في معنى كلمة المشتبهات. المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة عندي، وما تنساش كلمة عندي، لا تقل ما تعارضت فيه الأدلة وتسكت. لأن تعارض الأدلة نسبي، فهي تتعارض عندي ولا تتعارض عند العلماء، فلما يعرف حكمها يعرف بيانها فيبقى التعارض عندي، فإذا تعارضت عندي فهي مشتبهة، لكن عندما لم تتعارض عنده الأدلة فليست مشتبهة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقبلن أحدكم ببوله وغائطه القبلة ولا يستقبلها. ثم يقول عبد الله بن عمر: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. يبقى حديث ينهى عن الاستقبال والاستدبار، وحديث آخر يذكر من الرسول صلى الله عليه وسلم استدبر. يبقى هذا الدليل عندي متعارض، قد أعرض على أهل العلم فأعرف منهم أن الحديث الأول حكم الخلاء والصحراء، والثاني حكم البنيان. فإذا اتضع عندي هذه المسألة خلاص خرج من دائرة المتشابه، لكن عندما يبقى داخل في هذه الدائرة يبقى عندي في دائرة المتشابه. بأول شيء في المتشابه ايه؟ ما تعارضت فيه الأدلة عندي. الأمر الثاني: ما لم يكن الدليل نصا على حكمه، كقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. اذا وظيفه الخيل ايه؟ تركبها وزين، والبغال تركبها وزين، والحمير تركبها وزين، فيجوز لكل واحد منهما ان تركب ويجوز ان تتخذ زين، او ان تركب ويتزين به. فهل يؤكل لحمها؟ النص لم يبين. فهل تستوي جميعا في حرمة اكل اللحم، او تستوي جميعا في حل اكل اللحم؟ الاستنباط من الآية متشابه، لا يكفي الدليل وحده. فإذا جاء من عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الحمر الأهلية، وجاء من بين لنا الدليل على جواز أكل لحم الخيل، انقسمت هذه وبان ان الخيل يحل اكل لحمه، وان الحمير وما تولد منها يحرم اكل لحمه. فيصبح عندئذ خرج عندي من دائره المتشابه، لكن دليل الايه الكريمه لا يفيد حصرا، لأن الآية جاءت إثبات معرفة في سياق الإثبات، والخيل والبغال والحمير معرفاته: الخيل ألف لام التعريف، البغال ألف لام التعريف، الحمير ألف لام التعريف، معرفة في سياق الإثبات. لم يقل ليس للخيل ولا البغال ولا الحمير الا الركوب والزينة حتى يقول أفادة الحصر. فالآية ليست مانعة من وظائف أخرى لها، يصبح الامر عندي في حكم المتشابه. المعنى الثالث من معاني المتشابه هو المكروه. المكروه، وكأني أرى المكروه بمثابة الإشارة الصفراء التي تبين الإنذار بين خضراء تبيح وحمراء تمنع. فلو تعمد الناس أن يسيروا عند اصفرار هذا القدم فمن البراءة من النجاة ألا يمشي إلا عند اصفرارها، فإذا اصفر ألحقه بالممنوع مخافة أن يقع التصادم. فكذلك دائرة المكروه، دائرة المكروه من وقع فيها يخشى أن يقع بها في الحرام. ولذلك يلحق بعض أهل العلم المكروه بالمتشابه. المعنى الرابع من معاني المتشابه الحلال يسرف فيه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف حرام، مع أنه إسراف في حلال، في حلال، فيصبح في الحلال فيه المتشابه إذا زاد عن حد الاعتدال. وبينهما أمور مشتبهات، عرفنا معنى المشتبهات وهي على أربعة معاني لا يعلمهن كثير من الناس. هذه تدل على مسألتين. المسألة الأولى لا يعلمهن كثير من الناس، يعني إيه؟ يعني لا يعلم الأمر ولا لا يعلم حكمه. لا يعلم حكمه، حكم أكل لحم الخيل، حكم أكل لحم الحمير، حكم استقبال القبلة والاستدبار، حكم هذه الأعمال، حكم الصلاة عند شروق الشمس، لا يعلم الحكم. إذا لا يعلمهن كثير من الناس معناها أنهم لا يعلمون حكم الأصل فيها إما حل أو حرمة لكني لا أعلم. الأصل فيها حل أو حرمة لكنني أنا لا أعلم، أنا لا أدري، لكن الأصل فيها أن لها حكم ولكنني أنا لا أعرفها. المسألة الثانية لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم العكس بيه، يعلمون ايه؟ قليل من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم العكس يعلمهن قليل من الناس. انا من الكثير الذي لا يعلم، فالقليل يعلم. الذين يعلمون هم من طلبة العلم، الذين يعلمون هم من طلبة العلم. طلبة العلم كلمة كبيرة كبيرة، وليس كلمة صغيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. طالب المال متى يكف عن الطلب؟ لا يكف الا بالمال. يعني لو جاء مليون يبطل ولا يبطلش؟ طب اثنين، طب عشرة، طب الف، عشرة الاف، جبلين، يكف ولا ما يكفش؟ فكذلك طالب العلم لا يكف. طول هذا علشان نبدأ إلا أن كلمة طلب الطالب العلم هذه كلمة طلب واحد يعني يقولي أنا طالب علم. طالب علم طب أنت مين اللي رفعك ووصلك طالب علم؟ يعني ما الذي أعلاك إلى هذه الدرجة؟ نعوام طلبة العلم لهم خصائصهم وشروطهم، لهم خصائصهم ولهم شروطهم. فطالب العلم هذه مرتبة يدخل ضمنها العلماء. فالإمام أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة يقول وأنا من طلبة العلم. أبو يوسف من طلبة العلم، يبقى مرحبين ما لديش مكان. الشيخ الألباني يقول في شريط له في محاضرة له كان يتكلم عن الصلاة والإمامة، يقول قبلت الشيطان ويوسف لي ويقول لي أنت من طلبة العلم، فيمكن أن تفعل كذا وكذا. إذن طب ما إحنا إيه؟ واحد فينا حاطط إنه عالم، لما يكون دول طلبة علم، فأنا عندما أعين خادما لطلبة العلم بوصف حاجة عليه، أنا عليه كثيرا، يبقى إذن يعلمهن قليل من الناس هم من طلبة العلم، هم الذين يعلمونه من طلبة العلم، لأن الذي يعرف العلم طلبته، طلبته طلاب العلم هم الذين يعرفون مسائل العلم، تغيب عن العوام، تغيب عن العوام، لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى يعلمهن قليل من الناس، ومن سأل طلبة العلم أزيح عنه التشابه وانتقل إلى الأمر المحكم، انتقل من المتشابه إلى المحكم، والمحكم يعني الواضح الحلال أو الحرام. لكن الناس يوسعون على أنفسهم دائرة المتشابه بأن يسألوا الهمج الرعاء، يسألوا غير طلبة العلم. افتح كده الجرائد والمجلات والصحف واسمع كثير من البرامج المذاعة، تجد يستفتح بيسأل. أحيانا ترى أنهم يسألون أهل علم فيجيبون، فيصبح هذا إباحة المتشابه. لكن أحيانا تجد من يسأل من لا صلة له بالعلم، المتدبر هيجد ان كثير من اهل الفشل في تكوين الحياة الاسرية والبيوت تصدروا صفحات وبرامج النصائح تقدم الى الاسر والبيوت، يزيح المتشابه هؤلاء؟ لا، انهم يجعل الامر اكثر تشابها. عندما تتحدث جريدة من الجرائد، صحيفة من الصحف، رجل صحافي يتحدث في امر شرعي، يتكلم في امر الختان، وتقرأ انت له واستعت على نفسك دائرة المتشابه، وضيقت عن نفسك دائرة العلم، وادخلت المتشابه، زودت المتشابه عليك، يتكلم في احكام الربا، يتكلم في احكام الاموال، يتكلم في احكام شرعيه، ما الحكم؟ فأنت أوقعت نفسك في أن أدخلت هذا عندك في دائرة متشابه. لذلك يا اخواني المسألة لها في الشرع حل إذا سألت أهل العلم، وحل إذا أخطأت فسألت أهل الجهل. بس الحل لما تسأل أهل العلم يبقى الحل جاء بالتيسير، والحل لما تسأل أهل الجهل يبقى جاء عليك بالتصعيد والتعثير، لأنك أخطأت الطريقة فسألت من لا ينبغي أن يسأل، وأنت غلطان، أنت المخطئ، ما سألت طلبة العلم، لأن الجهل إنما يزاح بالقرآن والسنة بما فهمه سلف الأمة. أقول يا أخواني هذه المسألة لنتنبه، إن إحنا عاملين كل يوم نتكلم في أشياء ونقول ما حكمها وماذا كذا وقالوا كذا، مسألة دخلت في المتشابه، والمتشابه لا يعلمهن كثير من الناس، فإذا أردت في ذلك علما سألت أهله، سألت طلبته، لجأت إلى زويني، فلا بد لي أن آخذ العلم من منابعه من أصوله. لكن مدام جعلنا أبواب يسألونك، أبواب يسألوني، وباب للنصائح، وأبواب لهذه مسائل تتبعها يا إخواني، نجد أن هؤلاء فشلوا فيما ينصحون فيه الناس، فشلوا فيما ينصحون فيه الناس، فكيف يسألون؟ فكيف يسألون؟ وهل يهدون وهم لم يهتدوا؟ لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن هذه تفيد المعنى أنني أسأل ما يعلمها، هذه تعطيني أنا رخصة لما جلست في هذا المجلس علشان أحدثكم، إن لما يعطيني أسئلة، لأن معظم الأقوال تأتي في هذه المنطقة، في منطقة المتشابه، فعندما أقول لأهلي فلا يضر شيء بشيء، هي عنده متشابهة وبإجابتي بقيت متشابهة، لا أدري، بقيت متشابهة، والمتشابهة رب العزة وضع لها حكم، وضع لها حل، لا يعلمهن كثير منها. يبقى الحياة البيت، امشي في الحياة البيت، أسير في الحياة البيت، لا أتبع المتشابه. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من امتنع الوقوع في هذه الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وهنا يا اخوة الاسلام ينبغي ان نعرف ان رب العزة سبحانه وتعالى جعل الامور احكاما في الشرع، والامور على قسمين، عادات وعبادات، الامور على قسمين عادات وعبادات. العادات ضابطها ما يختلف فيه المؤمن والكافر، يعني لو سألنا ما هي العادة فنقول ما يختلف فيه المؤمن والكافر، يبقى الطعام عبادة والشراب عبادة واللبس عبادة والسكن عبادة، عادة الطعام عادة والسكن عادة والزواج عادة، كل ما لم يفرق له المؤمن والكافر. والعبادات ما يفعله المؤمن دون الكافر. اتخذ قربة العادات الأصل فيها الحلم، والعبادات الأصل فيها المنع. انتبه لهذا التفريق، العادات الأصل فيها ايه؟ الحلم، وإنما يأتي التحريم بنص، والعبادات الأصل فيها المنع وإنما يأتي التحريم بنص، يأتي الإباحة بنص. فالعادات ما الذي يصلح أن ننسج منه الثياب شرعا؟ كل الثياب حلال إلا ما جاء الشرع به، فنهى النساء نهى الرجال عن الحرير، وما وراء ذلك حلال، ما وراء ذلك حلال. ما هو ما الذي يحل لنا طعام؟ كل شيء يحل لنا طعام إلا ما يتلى عليه، إلا ما حرم الله. يبقى لكثرة الحلال في العادات الشرع ذكر المحرمات. ما الذي يحل الزواج منه من النساء؟ كل النساء إلا المحرمات، إلا المحال. يبقى كله إلا المحال يحل الزواج منه. إذن العادات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، والتحريم إنما يأتي بنص. قال استبعد علي هذه تحرم أو تحل، يبقى الباقي حلال. يبقى أنظر إلى الحلال الصريح وأدع هذا المتشابه. واحد يقول والله يعني في واحدة بنت عمي وبيقول ان هي رضعت من امي رضع واحدة، اتزوجها ولا ما اتزوجها؟ طب ما في واحدة اصلا ما رضعتش خالص، طب ما تمشي في الحلال النقي. ودعنا به المتشابه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يجي بعد شوية بعد ما يتزوجوا ويكون يقولوا بدا رضع رضع واحدة، يقول لا تحت رضع سبعان. يبقى إذن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. لكن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. إذا الحلال بين والحرام بين، هذه أمور عادات في أمور العبادات، في أمور العبادات. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصلوات المشروعة معروفة، يأتي من يقول صلاة التسبيح فتتعارض فيها الأدلة، فنقول الله الأدلة ضعيفة، فيصححها بعض أهل العلم. طيب ما التطوعات اللي عندك المشروعة كثيرة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لأنك إن تعبدت بالعبادة غير المشروعة يخشى أن تقع بها في البدعة. المخالفة في أمر العادة تسمى معصية، المخالفة بالوقوع بمخالفة الشرع في العادات تسمى معاصي، والمخالفة بالعبادة فيما لم يشرع تسمى بدعة. يبقى البدع لا تكون إلا في العبادات، في الأمر الذي يتقرب به، في الأمر الذي يتقرب به لا تفعل بدعة إلا تقربا. فالبدع في العبادات والمعاصي في العادات، وبالتالي تكون المخالفات على هذين القسمين بدع ومعاصي. جنس البدعة أشد ضررا من جنس المعصية، لأن البدعة فيها مساواة للعقل القاصر بالشرع الكامل، أو فيها ادعاء العصمة لغير المعصوم، يعني تتبع من لا يؤذن لك في اتباعه. لكن المعصية وقوع في مخالفة الشرع بتحليل الأمر الحرام والأصل في هذه الأمور الحلم، والأصل فيها الحلم، فهذا أمر حرام، أمر حرام وقعت فيه فهي معصية. والبدعة أشد من المعصية، خاصة وأن الواقع في المعصية يرجى له أن يستغفر ويتوب، والواقع في البدعة التوبة عنه بعيدة، توبة عن الواقع في البدعة بعيدة. لماذا؟ لأنه ما فعلها إلا قربة، فمما سيستغفر؟ يستغفر من إيه إذا كان فعلها قربة؟ ما دام فعلها متقربا بها فلماذا سيستغفر؟ فيحرم صاحب البدعة من الاستغفار والتوبة بينما يرجى ذلك لصاحب المعصية. فمن اتقى الشبهات، يبقى علشان اتقى الشبهات لازم اقسم الامور الى بدع ومعاصي، قسم الامور الى عادات وعبادات، فاعرف من امر العادة واعرف من امر العبادة. وعلشان يتضح لي الامر ارد العلم الى اهله، ارد العلم الى اهله. وينبغي ان يعلم المسلم ان دين الله لم ينزل اليوم، انما نزل على رسول علم به وبينه للامه لتبينه للناس، فبينه للناس فعمل الناس به، وعملت الأمة من بعده، فذاك هو سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تسأل عن الختام، سبيل المؤمنين ايه؟ تسأل عن الربا، سبيل المؤمنين ايه؟ تسأل عن الزواج، عن الطلاق، عن كل حكم الاحكام، ما هو سبيل المؤمنين؟ فمن اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالمسلم عندئذ ينبغي أن يتنبه، ينبغي أن يتنبه إلى سبيل المؤمنين حتى يسير فيه، حتى يتخذه سبيلا. فمن تنبه عن سبيل المؤمنين وقع في سبيل للضالين او المجرمين، لانه هذا عن سبيل المؤمنين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يقول يعني انهم مختلفين فيه، لا مسألة خلافية، مختلفين فيه، مختلفين فيها يقع، مختلفين في الثانية يقع، مختلفين في الثالثة يقع، مختلفين في الرابعة يقع. فما حيأتي على أمور من هذه يقول قد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي، كلمة الراعي بالمصنع الراعي يعني معناه فيه حيوان وإنسان، شرك الراعي هو ايه؟ الإنسان، وله حيوان يرعاه. أسمع الراعي أعرف إن فيه حيوان وإنسان. الراعي هو ذلك الإنسان من المكلف، يعني لو وجدت دابة تأكل من غير ملك صاحبها تلوم الدابة ولا تلوم صاحبها؟ تلوم صاحبها، يبقى الملوم هو الراعي. الملوم هو الراعي، كالراعي يرعى حول الحمى. الدابة مش مكلفة، الدابة غير مكلفة، فالدابة قد تنطلق فترتع فيما لا يحل له فيخطر ويلام صاحبها ويلام راعيها، فيصبح اللوم، يصبح اللوم على من تركها. اذا هذا كلام باح واسع عريض، وهذا حمى مملوك، وهذا نقاط قريب منه. فلماذا ترتع ببهيمتك في هذا القريب من الحمى؟ لماذا لا ترتع ببهيمتك بعيدا حتى اذا انفلتت او انطلقت ادركتها فلم تبلغ الى ذلك الحمى؟ فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، يوشك ان يقع فيه، يعني يكاد يقع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فانت كلما اقترب من دائرة المعصية كلما كان وقوعك فيها اقرب، وقوعك فيها اكثر توقعا. فان اجتنبت الوقوع فيها، ان اجتنبتها فانه يرجى بذلك ان تسلم، ان تستبرئ لدينك وعرضك. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. ده ايه الملك ده؟ ملوك الدنيا صلى الله عليه. الا وان لكل ملك حمى، يعني الملك من ملوك الدنيا. الا وان حمى الله محارمه، يبقى في ملك. هو مين الملك الثاني؟ ما هو الله، هو مالك الملك. يبقى بيقرب المساله، كل ملك له حمى. يعني الملك يسن قانون يقول ذات الذات الملكيه مصونه لا تمس. ألا وإن حمى الله محارمه. وضبط بقى الحراس يغفلون والحراس يصارعون والحراس يخدعون، لكن الله يحمي محارمه. الله يحمي محارمه، فلا يغيب عن حكمه احد. نحمد الله عز وجل ونصلي على اسر خلقه وخاتم رسله وسيد اشيائه ومن انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى. كل ملك، ملوك الضعاف، ملوك الدنيا، لهم قوانين يسمونها يحمون بها محارمهم ويضعون عليها حراسها ويسمون بها قوانينهم، فمن وقع في هذه المحارم عوقب، وحراسهم يغفلون وحراسهم يستمالون وحراسهم يخدعون. ورب العزة سبحانه وتعالى وضع قانونا وأنزل شرعا وأحكم دينا وبين منهجه، ألا وإن حمى الله محارمه. فهو الملك، لا يعصاه أحد ويختبئ، ولا يغيب أحد عنه، إنما هو مطلع محيط عليم قدير، يعلم كل شيء، لا يغيب عنه من امر الخلق شيء، انما هو بكل شيء عليم، يقدر على النصوص والسرقه والقتله، يقدر على الجبابره. يذل الملوك والاكاسره، قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، ان شاء كف البصر، ان شاء سلب السمع، ان شاء اوقف الاعضاء، ان شاء اشل الارجل، ان شاء فعل بالاعداء ما يشاء. جنده يعملون بامره، فان تخلى العقلاء عن امره الذي كلفهم قام به من سواه. فالشمس من جند الله، والقمر والنجوم والبحر والارض وكل شيء من جنده. لما اعتزل اهل مكه حمايه البيت فلم يحموه، أرسل الله عز وجل على أصحاب الفيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يرسل سبحانه وتعالى من جنده ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. جنده بكل شيء، في كل شيء موجودون. فإن تخلى بعض جنده فإن الله عنده الجند الكثير، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فرب العزة يعلم ولا يحتاج إلى من يعلمه، لا يحتاج إلى الملائكة الذين يعلمونه، ولا يحتاج الى احد من البشر ولا من الخلق ليعلمه، انما كل الخلق اليه محتاجون. ألا وإن حمى الله محارمه، ومحارم الله التي حماها منها محارم في أمر الاعتقاد، ومحارم في أمر التعبد، ومحارم في أحوال الخلق. ولن يبلغ أحد تعدى المحارم أن يغر بالله رب العالمين: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يبلغون الضر بالله رب العالمين، ولا يبلغون النفع بالله رب العالمين، لكن هو النافع وهو الضار وهو المانع وهو المعطي. وهو على كل شيء قدير. إذن فالعبد يفعل من شرع الله ما يجتنب به المحارم فينتفع وينتفع من حوله، أو يرتكب يقع في المحارم فيضار ويضار من حوله. فالله جعل محارمه حماية للناس، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه لنفسه. الله غني، من أنفق فإنما يفيد نفسه، الله غني. ألا وإن حمى الله محارمه، فمحارم الله علامات أوضعها لحماية خلقه يفصل بين بعضهم وبعض، فبين الرجل وزوجه علامات محارم، وبين الرجل وبنيه علامات ومحارم، وبين الرجل وماله علامات ومحارم، في البيع والشراء علامات ومحارم، في كل شيء علامات ومحارم. من اجتنب الحرام فاز ونجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس، أكثر الناس عبادة إذا اتقيت المحارم. اتق المحارم تكن أعبد الناس. والمحارم فيها محارم بالأبصار بالأسماع بالأيدي بالأرجل بالقلوب بالألسنة بغير ذلك، فاتق المحارم تكن أعبد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه كافة المحارم، فمن عمل بها استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. لذلك ينبغي على المسلم أن يتقي المحارم، لأن الملك يملك نفسه ويملك بصره ويملك سمعه، فكيف تخاه بسمع الله يملكه وقد حرم ذلك السمع، وكيف تعصاه ببصر الله يملكه وبقلب الله يملكه، وكيف تعصاه والله وهو يرزقك، وكيف تعصاه وهو يقلعك، وكيف تعصاه وأنت في ملكه تحيا وإليه ترد وترجع. ألا وإن حمى الله محارمه، وإن في الجسد مضغة. يبقى الحديث ذكر كالملك، ذكر كلام فتح الله عليه، الثلاثة. ايه هم الثلاثة؟ ذكر ملوك الدنيا، وذكر الملك ملك الملوك رب العالمين، وذكر القلب ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، هذا هو ملك الأعضاء، مضغة. كم قلب للإنسان؟ واحد. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهنا نكتة، نكتة يعني نكتة يعني فائدة عزيزة، نكتة يعني فائدة وليس معناها فكاهة، نكتة يعني فائدة عزيزة. لماذا قال رب العزة وما جعل الله لرجل ولم يقل لإنسان؟ مع أن الرجل له قلب واحد والمرأة لا قلب واحد أيضا، رجل له قلب واحد والمرأة لها قلب واحد. إنما ذكر نصف الرجل لأن المرأة داخلة فيه، ولكن المرأة قد تحمل بجنين، للجنين قلب هو في جوفها بقلبه. فإذا وضعت المرأة جنينها بقي قلبها وانتقل الجنين بقلبه. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القلب، إذا صلحت يبقى القلب له صلاح وله فساد، له صحة وله مرض، له حياة وله موت. فمن صحة القلب بصره، ومن مرض القلب عماه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت يبعثهم الله. يبقى الموت هنا موت قلب، والسمع هنا سمع قلب. أم في قلوبهم مرض أم ارتاب، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى إذن القلوب تمرض، ومن مرضها العمى، ومن مرضها الصمم، وتمرض بالشهوات، وتمرض بالشبهات، والقلوب تحيا والقلوب تموت. فكيف تكون حياة القلب من اتقى الشبهات؟ صح قلبه وحي، ومن وقع في الشبهات مرض قلبه حتى يموت. إذن فمن أراد لقلبه الصحة فعليه أن يتتبع أسباب صحته فيمنع الحلال بين، ويجتنب الحرام البين، ويجتنب الأمور المشتبهات، ويتعلم حكمهن من القليل من الناس الذين هم أهل العلم وخاصته وطلبته. ألا إن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وصحة القلب هذه لا طاقة للأطباء أن يصلوا إليها، ان يصلوا اليها، فقد تجد القلب مريض في عضلاته، ضعيف في نبضاته، لا يؤدي اعماله اداء كافيا، وهو في الايمان قوي، قوي فتي، قلب قوي. وقد تجد القلب الصحيح او الصحيح قلب غليظ، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وانما ياتي ذلك لان الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فكل فتنه ينكرها تنكت فيه النقطه البيضاء، وكل نكتة يشربها تنكت فيه النكتة السوداء السوداء، فعلى ذلك تكون القلوب قد منعت بياضا من نكتها، او منعت سوادا من نكتها من النقط فيها، فيصير القلب سليما، الا من اتى الله بقلب سليم، او يصير القلب مريضا او ميتا فيأخذ بصاحبه حيث يكون اصحاب القلوب المريضة الميتة. فاذا مات القلب احدت الاعضاء المحارم وولدت فيها، واذا حي القلب حبب اليه الايمان وزين في قلبه، فصار للمحارم مجتنبا وبالحلال فاعلا. اذا اخواني، العبد يفعل الامر الذي احله الله رب العالمين فيصح قلبه. كلما سمعت النداء فأجبت، كلما نكتت النكتة البيضاء في قلبك، وكلما سمعت الغناء فأنصت وأرحيت الأذن، كلما نكتت النكتة السوداء في قلبك، وهكذا حتى تصير القلوب على قسمين: قلوب الأينعة، قلوب الاستضاعة، قلوب ترعرعت، قلوب بالإيمان امتلأت، وقلوب أخرى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لذلك ينبغي على العبد ان يكون بالخير عاملا، بالشرع عاملا، وبالحرام مجتنبا، حتى يصح القلب منه، فان صح القلب انتفع به في الدنيا والاخره. وان مرض القلب واعتل القلب فانه يعاني من علة القلب في الدنيا، ويعاني من علة القلب يوم الدين. صاحب القلب المعتل يكره ان يرى في الناس خيرا، لان قلبه حقود، قلبه حسود، قلبه مشرك، قلبه منافق، فلا ينظر الى رب العزة معطيا مانعا، انما ينظر الى ما في ايدي الناس انه عطاء يشتهيه، ولا يمنعه من العطاء الا ما قدره رب العالمين، وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر، فيبقى في النكد والقدر، لأنه يتطلع إلى ما في أيدي الناس. ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فمن أراد صلاح القلب عمل بالحلال البين واجتنب الحرام البين وما اشتبه عليه اتقى الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سائل يقول: ما رأيكم في بنك مصر الإسلامي؟ هل هو ربوي؟ وهل بنك فيصل بنك يطبق الشريعة أي لا يتعامل بالربا؟ أريد أن أعلم ذلك. وما هو البنك الذي يمكن التعامل معه؟ أيها الإخوة الكرام، في غيبة من رجال العلم وأهله وفي إرفاءة من دعاة الشرع وطلبته، قام جماعة من اللصوص فتلصصوا على أموال الناس فزرعوا الربا بينهم، كانوا أهل الزعامة والصدارة، فأسسوا هذه البنوك الربوية. فلما انتبه أهل العلم أخذوا يرفعوا أصواتهم وينادوا بتحليل أموالهم، حتى استجاب الله عز وجل لهم فتكونت بنوك إسلامية وضعت قواعدها وأسسها ليجتنب الربا. لا شك أن التجربة لا بد فيها من أخطاء، ولكن أخطاء التجارة ليست كعمد الأنفس. فلما انتبهت جمع ممن وقعوا في الربا، أو لعلهم وجدوا الكسب في الأمر الحلال، أو أن الذي حاك في صدورهم جعلهم يجتمعون ليصححوا جانبا مما فسد عندهم. فبنوك أسست على ترك الربا من أول يوم لا نقول إنها لا تقع في الخطأ، لأنها ليست بمعصومة. فنعاونهم على أن يستمروا ونناصحهم فيما يخطئوا، وآخرون صححوا جانبا مع وقوع مع بقاء الخطأ في جانب، نعاونهم حتى يصححوا بقيته. فالتعامل مع البنوك الإسلامية فرعا كانت أو كلية إنما هو من أمر التعاون على البر والتقوى، والتعاون مع البنوك الربوية هو من جملة التعاون على الإثم والعدوان. لذلك ينبغي أن نتعاون معهم لتصحيح ما يخطئون فيه ولتصويب بقية ما عندهم، وليدخلوا في السلم كافة بعد أن دخلوا فيها دخولا جزئيا، حتى يعود أمر الإسلام إلى أهله فيتحاكمون إليه في أموالهم وغير ذلك. أظن الإجابة واضحة. ما حكم ما يسمونه بالابتهالات الدينية؟ يعني ان يبتهل الانسان هذا امر مشروع، لكن الكلمات التي تقال في الابتهال لابد ان تكون الكلمات صحيحة، كلمات صحيحة، لكن يكون هناك شخص وظفت مبتهل، هذا هو الذي لا اصل له. لكن الابتهال وظيفة كل عبد ان يبتهل الى ربه، ان يرجع اليه، ان يتوب، ان يتوب اليه، ان يردد من ذكره وشكره. ما هي الأدلة على حرمة دخول الإسلاميين مجلس الشعب وما على شاكلته؟ يعني طب مش الأصل، مش الأصل نعرف الحكم هل دخولهم مجلس الشعب حرام ثم نطلب الأدلة عليهم؟ ما سألتني عن حكم دخولهم هل هو حرام ثم جئتني تطلب الأدلة على حرمة ذلك، كأنك أيقنت ابتداء أني أقول بحرمته، مع أن الأمر عندي إنما هو من جملة المصالح والمفاسد، فإلى أيهما مال كان له أبين كان حكمه إليه. أظن مجال التوحيد نشر في شينها هذا الأمر. لماذا لا يكون هناك اتحاد بين أصحاب السنة والإخوان والسلفية والجمعية الشرعية والأزهر ويتحد الجميع؟ وأنت تعلم مات مني بكثرة فائدة الاتحاد، ولما لا تكون كما قال الإمام علي فنتفق على بعض الحق ولا نتفرق على الحق كله؟ اولا انا لا اعرف هذه الكلمه من كلام الامام علي، وصاحب السؤال رضي الله خير يعني يرشدنا اين وجدها. ثم اساله ما هو الدليل على انهم غير متحدين؟ ما هو الدليل على انهم غير متحدين؟ هل معنى الاتحاد النطق بالحكم الواحد ولا يزال مختلف؟ امر الاختلاف هذا امر موجود وقائم، لكن يصح رد متنازع فيه الى الله والرسول، هذا شأن غير المختلفين انهم يردوا المتنازع فيه الى الله والرسول، فاما ان يكون مما يتسع في الامر الخلاف زي ما ممكن يتفق على بعض الحق، يبقى اذا هيبقى عندهم البعض مختلفين. فهذا هو الامر الواقع. اما ان تقول يتخذ فيدخل في الازهر، هذا هو النتيجه الحتميه لهذا السؤال، نلغي كل الجمعيات علشان يصبح الازهر فقط، فاننا حتى هذه نجدها قسمين، نجد لك دعوة في الأزهر ودعوة في الأوقاف. فلو اتحدت جميعها وصارت دعوة واحدة واستطاع الناس أن يردوا إلى الله ورسوله لما صعب علينا الأمر، لكن لما وجد بعض الغيورين من أهل العلم أن هناك معروفا متروكا لا يؤمر به، ومنكرا مأتيا لا ينهى عنه، تطوع الناس بعمل منظم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عملا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ينبغي إخوة الإسلام أن نفهم واقع الأمر حتى يكون السؤال على أمر واقع أمامنا. تقول السائلة إنها طالبة في كلية الحقوق السنة الرابعة وتريد أن تعمل في مهنة المحاماة، فهل هذه المهنة حرام أم أنها حلال؟ مع العلم أنها لم تدرس في القانون شيء يخالف الدين، وكانت من أهم آمالها أن تعمل في المحاماة لتغير المفاهيم الخاطئة الكثيرة عن مهنة المحاماة. أخت الفاضلة جزاها الله خيرا على هذه الأمانية الطيبة، لكنني أنصحها وقد درست المحاماة أن تدرس الإسلام، لأنها إذا قالت إنها لم تجد في القانون شيء يخالف الدين فهذا ما قال به أحد أبدا، حتى إن وضع القانون، حتى إن بدفع القانون بدفع القانون معظمهم موافق للشريعة، معظمهم موافق للشريعة. فينبغي أن تدرس الإسلام، أن تعرف قوانين الإسلام، أن تعرف قوانين الإسلام حتى تعرف المخالفات التي فيها. وأنصح الأخت صاحبة السؤال جزاها الله خيرا أن تتزوج ثم تنظر ماذا يصلح بيتها، يصلح ينصلح به بيتها وأهلها، فتعمل بما يراه زوجها. يقول إذا توفرت صفقات الحج لشخص ما وكان هناك مشروع خيري يفيد كثيرا من المسلمين، أيهما الأولى، الحج أم هذا المشروع؟ ولو كان المشروع أفضل من الحج في هذا فأخبرنا. طبعا لا شك أن الحج أفضل. ليه؟ لأنه المشروع الخيري في فايدة للناس، والحج في فايدة لك وللناس، لأنك قد تذهب إلى الحج فتقف بعرفة فتدعو للمسلمين بسداد ديونهم فيستجيب الله دعوة صالحة فتسد ديون المسلمين، وأظن مشروعك مش هيسد ديون المسلمين، لكن دعوتك المستجيبة لها تسد ديون المسلمين. وحجك أداء لفريضة هي عليك فرض عين، والمال لك منك، وأنت إذا جئت تعمل في المال الذي وفرته مش هتبيعه للناس، مش هتقول يا أخوانا اللي عايز حاجة بالمال ده يجي ياخدها، المال ده لله، لا ده المال ده حاجة ملكك، ملكك، وتضع المشروع فيه لتعمل ما يستفيد به الناس. فالحج مقدم، مقدم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن مسألة رجل حج واعتمر، رجل حج واعتمر ورزقه الله عز وجل بالمال، أيحج به أم يجعل الحج لأمه، يعني حج أمه أو أبوه، أو يتصدق به عن الفقراء والمساكين؟ فكان جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قال أن تجعل الأمة تحج به فهذا أولى، وحجك مقدم عن إطعام الفقراء. والمنطق لو أخذناها بالمنطق الشرعي دون المنطق المادي لفهمنا إن الفقراء هؤلاء لا يسعهم مالك، لكن قد يشملهم دعاؤك فيكون الدعاء أنفع لهم من المال. لكن الناس اللي لا ترى إلا المال اللي تظن ان المال هو الذي يسد به الرمق وهو الذي يدفع به كذا وكذا، هؤلاء نظروا نظرة مادية للامور الشرعية وجعلوا المال حاكما على الشرع. يقول السائل انه يملك ارضا يصرف عليها 300 جنيه ريال من الحلزون، كيف تخرج زكاة حبوب ارز او قمح؟ يخرج زكاة الحبوب نصف العش من الناتج اذا بلغ النصاب، والنصاب 50 كيلو، يخرج نصف العش ما دام بيرويها بالآلة، طبعا تتكلف 300 400 1150، المهم ما دام بتروى بالآلة ما بتتكلفش، وبيقوم هو بالجهد بنفسه برضه كله يخرج نصف العش. فإن كانت تروى بماء السماء بغير آلة ففيها العش. أرض إيجار يصرف عليها 300 جنيه بالأجرة، كيف تخرج زكاتها من المالك أم من المستأجر؟ اللي تخرج الزكاة ممن يدخل المحصول إلى بيته. إذا كان المالك بيأخذ أجر فقط، أجر أجرة فقط، والمستأجر هو الذي يدخل المحصول إلى بيته، فالمستأجر هو الذي يخرج الزكاة. إذا كان الثمر بينهما يبقى الزكاة تخرج قبل التقسيم. إذا كان المالك يدخل الزكاة إلى بيته والمؤجر له أجره يبقى المالك هو الذي عليه الزكاة. يقول أنه كان سببا في بيع بعض البضائع لأحد أصحابه من محل الذي يبيع أدوات عربية، فوعده بهدية فرفض، فقال له إنها هدية مني لك، فقلت له لا أخذها فأسأل أهل العلم فما الحكم. يعني هذا البيع الذي يسرته على صاحبك ليس في الهدية المذكورة شبهة، لأنك أنت لست في ذلك صاحب مال، إنما أخذت جزءا منه وقلت هذا لكم وهذا أهدي إليه. يقول يرجو التنبيه على الإخوان والأخوات التي يأتين المسجد لكي يستمعنا ويستفدنا مما يقال، ولكن للترفيه عن أولادهن والرغي مع بعضهن وترك الأولاد يلعبون في المسجد دون أن تقوم الأخت أن تقوم الأخت ابنها وتجلس بجانبها حتى يستفيد من يريد الاستفادة، فإنها تفسد على نفسها وعلى أخواتها في المسجد. فأرجو التنبيه على الأخوات، أما إما أن يأتينا بدون أولاد حتى يستفيد الجميع، أو تجلس في منزلها، أو تذهب إلى حديقة الطفل إذا أردت الترفيه عن أولادها، لأن المسجد ليس مكانا للترفيه. الكلمة لا تعليق عليها. التسبيح على السبحة، وخاصة في التسبيحات المقيدة بعدد، هل هي بدعة أم ممكن التسبيح عليها؟ التسبيح سنته حقه بالأصابع، وتعطيل السنة وقوع في البدع. ما هو حق عقد القران على المعقود عليه؟ له كل شيء إلا الخلوة مأمونة الدخول وما يؤدي إليها وما يحدث فيها. يبقى الممنوع عليه الخلوة مأمونة الدخول، ما يؤدي إليها وما يحدث فيها. كيف تكون الاستقامة؟ وكيف يكون قلبي طاهرا دائما؟ فأنا أنوي الاستقامة ثم بعد فترة أفعل الذنوب فأشعر أنني أتحطم فأرجو النصيحة. أخي الكريم لابد أن يعلم حدود الله ويعرف أن الله رقيب ويعرف أن اجتنابه للذنوب هو الصحة لقلبه والراحة لنفسه، ويعلم أن عليه ديون على أعضائه يجتهد في أدائها، فلا ينشغل في التفكير في معصية، إنما ينشغل في التفكير في سداد الديون التي عنده، ثم يتخذ رفقة صالحة تعينه إذا أحسن وتسجده إذا أخطأ، ثم يستمر على سؤال ربه بصلاح حاله ومعونته في أمر دينه وشرعه. ما حكم الشرع في وجود صور في البيت؟ العلم بأن هذه الصورة للإهانة، صور ممتهنة. إن كانت الصور ممتهنة جازها. امرأة مات زوجها وكان يعمل في بنك ربوي، وكان لها من البنك معاش عن الزوج ومكافأة تقريبا أيضا له، فهل لها أن تأخذ تلك الأموال وتصرف معاشها كل شهر من ذلك البنك نظير تعاون زوجها معهم سابقا؟ يعني المرأة إذا كان ليس لها دخل إلا هذا تأخذه، ونسأل الله عز وجل أن يخيب لنا ولها المال وأن يحله. إذا طلب الزوج من زوجته أن تلاعبه في بفمها فهل يجوز ذلك؟ هذه المسائل مما تستقبل طبعا، وإن كانت داخلة في الأمر العام، في الأمر العام. يعني يا رب العزة يقول فمن طغى وراء ذلك، وراء ذلك في أزواجهم، لكن هذه الأمور التي تستقبل حسا وطبعا ونشرها على الناس في السؤال من قبيل نشر الأشياء المستقبرة حسا، هذه من أمور العادات. ما لم يأتي فيها التحريم، التحريم في بنص، ما لم يأتي فيه التحريم فلا نسأل عنه، لأن الأمر فيه على الإباحة. سائلة تقول إذا تقدم لها أخ يعمل محامي هل تقبله مبدئيا؟ إذا كان فبماذا أختبره؟ طبعا هي لا تختبره، لكن يختبره الأهل، يختبر أهلها، يعرفون دينه، دينه وأمانته. يقول إذا اشتريت شيئا من شخص ما وقد رغبت عنه وأردت رده إليه بعد فترة وأراد نسخ بعض الجنيهات كان بيعا جديدا، هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا اشتريت شيء وأردت أن ترجع في البيعة فهذا بيع جديد، ليس من الضرورة أن تكون إقالة في البيع، كان يمكن أن يكون بيعا جديد. يقول إذا أرادت الأخت أن تلتحق بعض الكليات الأزهرية كالطب وغيره، ولكن تضطر للسفر إلى مكان الكلية، مع أنها تسافر مع أحد محارمها وتستقر في السكن الكلية بدون اختلاط في السكن أو يعني نأمل أن يكون وجود المرأة وسكناها بين أهلها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هل يحاسب المرء عندما يبلغ سن معين أم هذا يتعلق بعدم البلوغ؟ الحساب التكليف إنما ببلوغ الحلم بالنسبة للرجل والمحيض بالنسبة للمرأة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نقوم إلى الصلاة أريد أن أتحدث في مسألة يسيرة. تلك المسألة إخواني هي حول واجب الدعوة علينا، واجب الدعوة علينا، بمعنى أننا ندعو الناس محاضرتنا ودروسنا فين؟ في المساجد، محاضرتنا ودروسنا في المساجد، فندعو الناس إلى الصلاة وهم يصلون، فنحدث المصلين عن الصلاة، ونحدث المحجبات عن الحجاب، ونحدث كل أحد في المسجد. طب من الذي يحدث الذين لا يصلون عن الصلاة؟ من الذي يأمر التاركين؟ الدعوة واجبة على من؟ الله عز وجل يقول: في هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية: أهل الباطل دائما يا إخواني يقومون بالدعاية لباطلهم. كثير في الشوارع والطرقات تجد دعاية الباطل موجودة في كل مكان، تجلس عند الحلاق تجد دعاية الباطل موجودة، في عيادة الطبيب تجد دعاية للباطل موجودة، في كل مكان يجلس فيه الناس الدعاية للباطل موجودة ومنتشرة. فمتى يعمل أهل الحق دعاة للحق الذي يعتنقونه؟ قد آتي إلى أناس وأقول لهم أريد أن أكلمكم في أمر شرع الله فلا يستمعون، إما لضيق وقتهم أو لأنهم يظنون أن الذي يكلمهم لا علم عنده، وقد يكون ذلك في بيتي. وبالنسبة لولدي، ولدي وبيتي حالفوني فلم يجدوا بابا ينظرون فيه إلى أنني منبع العلم. لذلك فإنني أدعو إخواني إلى مسائل من مسائل الدعوة إلى الله ينبغي أن ننطلق بها في الآفاق، ذلك بنقل العلم حيث يجلس الناس. وأضرب المثال لذلك بمجلة التوحيد التي لسان حالها يشكو إلينا أهل المنصورة. هلا دخل الرجل الذي ينتظر دوره في الحلاقة فوجد أمامه في الوقت الذي يفرغ فيه نسخة منها فقلبها فقرأها: أنت اشتريتها بفروشك وأودعتها هناك، والذي قلبها قرأ ولا يعرف من الذي أودعها، لكن الله يعرف فيصيبك. هل أودعتها في عيادة طبيب أو في مقهى أو في بيت أرحامك لما زرته، أو عند أهل بيتك لما دخلت بها وقلت فيها مثلا من كذا وكذا؟ هل نظرنا إلى ذلك وأن رب العزة سبحانه وتعالى، أن رب العزة جلت قدرته يعرف من الذي قرأ ويعرف من الذي أودع ويعطيك أنت الأجر والفائدة على ذلك، ورب العزة سبحانه وتعالى جعل لك الأجر على هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، خير من عمر النعم. إخوة الإسلام، ينبغي أن نعرف أننا مكلفون بالدعوة إلى الله. نسأل الله العلي الكبير.